كتاب النكاح، وهو سنة، وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات، ويجب على من يخاف زنا بتركه، ويسن نكاح واحدة دينة أجنبية بكر ولود بلا أم. كتاب النكاح هو لغة الوطء والجمع بين الشيئين. كتاب النكاح، النكاح مشروعيته ثابتة بالكتاب العزيز والسنة المطهرة والإجماع. في الكتاب العزيز في قوله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وفي السنة كثرت الأحاديث في الترغيب في الزواج، في قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أعض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ورد التبتل على من نواه أو عزم عليه من الصحابة التبتل في ترك الزواج، فقال عليه الصلاة والسلام: أما إني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والزواج من سنن المرسلين، كما أخبر الله جل وعلا بذلك في كتابه العزيز. وهو في اللغة، في أصل اللغة، يطلق النكاح على الوطء وعلى العقد وعلى الاجتماع. على الوطء يقال: نكح الرجل زوجته، بمعنى وطئها. وعلى العقد: نكح فلان فلانة، يعني عقد عليها. ويقال: تناكحت الأشجار إذا التف بعضها ببعض وتداخلت واجتمعت. فهو يطلق على الوطء وعلى الاجتماع أو جمع الشيئين، ويطلق كذلك على العقد. نعم. وقد يطلق على العقد، فإذا قالوا: نكح فلانة أو بنت فلان، أرادوا تزوجها وعقد عليها. وإذا قالوا: نكح امرأته، لم يريدوا إلا المجامعة. وشرعا، وشرعا عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة والمعقود. وشرعا هو عقد، يعني من العقود الشرعية، عقد من العقود الشرعية يشترط فيه لفظ إنكاح أو تزويج. لا بد في هذا العقد أن يقول: أنكحتك أو زوجتك. فلا بد من الإتيان بأحد هذين اللفظين أو بهما معا، وهذا في الجملة. وإذا قال المرء كذا وكذا بالجملة، يعني في جميع الأفراد. وإذا قال في الجملة، فقد يأتي نكاح شرعي بدون لفظ إنكاح أو تزويج. أما سائر العقود فيلزم أن يأتي فيها لفظ إنكاح أو تزويج، ولا يكفي أعطيتك أو أبحت لك. لو قال الرجل لآخر أبحت لك بنتي أو أعطيتك بنتي لا يصح هذا العقد، بل لا بد من لفظ إنكاح أنكحتك أو زوجتك. وقوله في الجملة لأنه يخرج بعض الألفاظ يصح فيها العقد بدون لفظ تزويج أو إنكاح، كأن يعتق السيد أمته رقيقته ويقول وجعلت عتقك صداقك، بهذا تباح له ويكون تزويج ولم يرد فيه لفظ إنكاح ولا تزويج. إذا قال السيد لأمته رقيقته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك صح هذا وصار زواج وعقد ولم يرد فيه ذكر لفظ تزويج أو إنكاح. هذا هو الخارج عن هذا التعريف، ولهذا قال المؤلف رحمه الله في الجملة. نعم. والمعقود عليه منفعة الاستمتاع. والمعقود عليه ما هو؟ هو منفعة الاستمتاع. المعقود عليه تملك هذه المرأة؟ لا. المعقود عليه عمل هذه المرأة، يعني تعمل في بيت هذا الرجل؟ لا. وإنما المعقود عليه هو استمتاع الرجل بهذه المرأة. وهو سنة لذي شهوة لا يخاف زنا من رجل أو امرأة، لقوله عليه السلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، رواه الجماعة. وهو سنة لمن؟ لذي شهوة لا يخاف زنا. إذن فالنكاح يكون سنة ويكون واجبا ويكون مباحا ويكون مكروها ويكون محرما. النكاح تتأتى عليه الأحكام الخمسة: الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم. متى يكون النكاح سنة؟ يكون سنة لذي الشهوة من رجل أو امرأة ولا يخاف على نفسه الوقوع في الزنا، عنده رغبة في الزواج ولا يخاف على نفسه الزنا، نقول يسن في حقك أو في حقك الزواج. ويكون واجبا، نقول يجب عليك أن تتزوج أو يجب عليك المرأة أن تتزوجي. متى؟ إذا كان عندهما الشهوة ويخافان على نفسهما الوقوع في الزنا. متى يكون واجبا؟ إذا خاف على نفسه الوقوع في الزنا فيجب عليه، لأنه بتركه يتوقع وقوعه في الحرام، فيجب عليه أن يتزوج لئلا يقع في هذا الحرام. ومتى يباح؟ يباح لغير ذي الشهوة من رجل وامرأة. الرجل لا شهوة له ولا رغبة له في النساء، هل يباح له أن يتزوج أو لا يجوز له ما دام لا رغبة له في النساء؟ يباح له أن يتزوج، فهو يباح لمن لا شهوة له. ويحرم على من يحرم عليه الزواج؟ المسلم الأسير في بلاد الكفار يحرم عليه أن يتزوج في هذه الحال، فإذا لم يكن أسيرا وكان في بلاد الكفار فيكره في حقه الزواج. المسلم في بلاد الكفار إذا كان في بلاد كفار أهل حرب فيكره في حقه الزواج، فإن خاف أو تيقن أن أولاده سيصرفون عن دينهم فيحرم عليه حينئذ. كان يدخل المسلم بلاد الأعداء بأمان، يدخلها بأمان أو بعهد بينه وبينهم وهم أهل حرب، لأن الكفار نوعان، أهل حرب محاربون للمسلمين، هؤلاء هم الذين لا يجوز للمسلم أن يتزوج عندهم، وأما إذا لم يكونوا أهل حرب بل كانوا أهل ذمة أو بيننا وبينهم عقد فيجوز للمسلم في هذه الحال أن يتزوج، ولا كراهة ولا تحريم إذا تزوج بمسلمة، ويباح له التزوج بالكتابية، لكنه لا ينبغي أن يخدم عليه إلا عند الضرورة. والدليل على مشروعيته قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، وهذا اللفظ يطلق على الرجال والنساء من سن البلوغ إلى سن الثلاثين يقال له شاب، فإذا تجاوز الثلاثين إلى أربعين يقال له كهل، ويكلم الناس في المهد وكهلا لعيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فإذا تجاوز الأربعين يقال له شيخ. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب الشباب، والخطاب للأمة، لأن الشباب هم الذين تكون شهوتهم قوية ويخشى عليهم من الوقوع في الحرام، فخاطبهم صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب وهو لجميع الأمة: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة. والمراد بالباءة هنا مؤن النكاح، قيل المراد بالباءة الشهوة والقدرة على الجماع، وقيل المراد الباءة مؤونة النكاح، والأخير أقرب، لأن الخطاب عموما لمن عنده الرغبة في النكاح والقدرة عليه، وإنما المراد من استطاع منكم مؤونة النكاح فليتزوج، فإنه أغض للبصر، لأن المرأة إذا تزوج وكان عنده زوجة غض بصره إذا سلمه الله وعافاه من التطلع إلى ما لا يحل له، واكتفى بما عنده من زوجة، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، أكثر حفظا للفرج، لأن من عنده زوجة يكتفي بزوجته ويبتعد عما حرم الله له، حرم الله عليه، فيحفظ فرجه. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع، ما استطاع مؤونة النكاح، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والوجاء هو رض الخصيتين، وإذا رضت الخصيتان ما قدر المرء على الجماع، يعني فإن الصيام يمنعه من ثوران الشهوة، يمنع شهوته. لما؟ لأمرين: أولا أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإذا قل الطعام ضعف مجرى الشيطان، فضعف تسلط الشيطان على ابن آدم. ثم هناك معنى آخر في الصيام، وهو أن الصائم متعلق قلبه بالله، وامتنع عن الطعام والشراب وما أحل الله له من المفطرات ابتغاء رضوان الله، فيكون على صلة بربه. وكلما قويت صلة العبد بربه امتنع عن الحرام. فالصيام يمنع الوقوع في الحرام من ناحيتين: الناحية الحسية ناحية الجوع والعطش، يمنع ابن آدم من الشهوة ويضعف فيه مجاري الشيطان والميل إلى الشهوة. الأمر الثاني أن الصائم يكون على صلة بربه جل وعلا، ويستشعر أنه حبس نفسه على مرضات الله، ومنع نفسه مما أباح الله له. وكلما قويت صلة العبد بربه فإنه يمتنع بإذن الله عن الحرام. ولذا تجد المحافظ على الصلوات الخمس يمتنع عن كثير من المحرمات، لأن صلاته تنهاه، فهو محافظ على الصلوات الخمس، فصلته بربه قوية. وكلما قويت صلة العبد بربه امتنع عما حرم الله عليه. فلذا رغب صلى الله عليه وسلم من لم يستطع النكاح بأن يصوم، حفظا لنفسه من الوقوع في الحرام. والمراد بالباءة كما قدمت مؤونة النكاح، وليس المراد النفقة بعد النكاح، لأن المرأة قد يقدم على الزواج وليس عنده إلا المهر الحالي، فلا نقول ما عندك قدرة على الزواج لا تتزوج، نقول النفقة يسوقها الله جل وعلا. وإنما إذا قدرت على مؤونة الزواج الأولى، تكاليف الزواج، فبادر، والرزق يسوقه الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا تكفل به ووعد المتزوج بالإغناء من فضله، كما قال جل وعلا: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. فقد وعد جل وعلا المتزوج بالإغناء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في حياته اليومية قد يجد العشاء ولا يجد الغداء، وقد يجد الغداء ولا يجد العشاء، وقد لا يجدهما معا، فلا يمنع هذا من الإقدام على الزواج. فالمراد إذن بالباء القدرة على تكاليف الزواج، وإن لم يكن عنده رصيد، خلافا لما يقوله بعض الناس من أنه لا يستطيع أن يتزوج أو لا يقدم حتى يؤمن مستقبله ومعيشته، هذا بيد الله جل وعلا، فهو الذي يسوق الأرزاق لعباده. فقد يكون الرجل غنيا فيفتقر قريبا، وقد يكون فقيرا فيغتني ويغنيه الله قريبا، فالغنى والفقر بيد الله جل وعلا، وإنما الخطاب لمن قادر على المؤونة الأولى للزواج. وفي قول المؤلف رحمه الله رواه الجماعة، المراد هم أهل الحديث السبعة، إذا قال الجماعة هم البخاري ومسلم وأحمد وأهل السنن الأربعة، الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه رحمهم الله. نعم. ويباح لمن لا شهوة له كالعنين والكبير. ويباح لمن لا شهوة له، يعني يباح الزواج، هذا النوع الثاني من الأنواع، قلنا يسن ويباح. يباح لمن؟ لمن لا شهوة له ولا رغبة له في النساء، كالعنين وهو الذي لا قدرة له على الجماع، والكبير الرجل الكبير الذي لا رغبة له في النساء، ضعفت قدرته ونشاطه فأصبح لا رغبة له في النساء، يباح له أن يتزوج وإن كان لا يستطيع الجماع. وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة لاشتماله على مصالح كثيرة، كتحصين فرجه وفرج زوجته والقيام بها، وتحصيل النسل وتكثير الأمة، وتحقيق مباهات النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. ومن لا شهوة له نوافل العبادة أفضل له. وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة. يقول الرجل أنا أريد أن أترك الزواج لأني أريد أن أشتغل بالصلاة ليلا والصيام نهارا، ولا أستطيع مع هذا القيام بحق الزوجة. نقول إذا كان عندك شهوة فالزواج أفضل لك من الصيام نهارا والقيام ليلا، لأن الزواج فيه مصالح عظيمة. نوافل العبادة نفعها يعود على صاحبها فقط، على العامل فقط، يصوم صيامه له، يقرأ القرآن قراءته له، يشتغل بالصلاة صلاته له. لكن الزواج فيه منافع تتعدى، ولذا تقدم لنا أن من يتفرغ للعبادة من صلاة وصيام مع قدرته على الكسب لا يجوز أن يعطى من الزكاة، ومن يشتغل بطلب العلم مع قدرته على الكسب وترك الكسب من أجل التفرغ لطلب العلم يجوز أن يعطى من الزكاة. لما؟ ما الفرق بين طلب العلم والتفرغ للصلاة والصيام؟ لأن طلب العلم يتعدى نفعه بإذن الله، وأما الصلاة والصيام فنفعها لمن؟ لصاحبها. وهنا كذلك الزواج فضل على نوافل العبادة لأن الزواج فيه منافع عظيمة، من ذلك تحصين فرجه، لأن الرجل الذي عنده شهوة يخشى عليه من الوقوع في الحرام، فإذا كان له زوجة اكتفى بالحلال، وكذلك تحصين فرج زوجته، لأنه إذا حصن نفسه حصن غيره، كذلك حصن المرأة، فتعدى نفع الزواج منه إلى غيره. والقيام بها، القيام بالزوجة والإنفاق عليها وصيانتها بدل من أن تكون ليست ذات زوج وتذهب في الأسواق تبحث عن عمل، إذا كان لها زوج جلست في البيت واطمأنت على وجود النفقة من زوجها، وإذا لم تكن كذلك ذهبت في الأسواق يمينا وشمالا تبحث عن ذلك، حفظ لها، لأن المرأة كلما ذهبت في الأسواق عرضت نفسها للخطر وللفتنة. وأصون ما يكون للمرأة البقاء في بيتها. وتحصيل النسل من مصالح الزواج العظيمة، تحصيل النسل والذرية، والنسل إذا أصلحهم الله نفعوا والديهم في الدنيا والآخرة، نفعوا والديهم في الدنيا بما يحتاجونه وبما يستطيعه الولد، ونفع والديه بعد موتهما بالدعاء وتنفيذ الوصية والاستغفار لهما وصلة رحمهما. فإذا مات الرجل وقد خلف ذرية صالحة فكأنه لم يمت، وإذا مات ولم يخلف أحدا انقطع ذكره. والنسل الصالح يعبدون الله جل وعلا فينتفع بذلك والداهم، لأنهما السبب في وجود الولد، فهما السبب في وجود هذه الأعمال الصالحة، في وجود ولدهما وعمله. ووجود النسل فيه مصالح للمجتمع، الولد الصالح ينفع نفسه وينفع مجتمعه بإذن الله، وفي تكثير للأمة، تكثير لمن يعبد الله، تكثير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، تكثير للمسلمين لئلا يتسلط عليهم الأعداء، وفيه تحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة، لأنه كلما كانت أمة النبي أكثر كان ثوابه عند الله يوم القيامة أعظم. فالرجل النبي الذي يتبعه رجل أو رجلان ليس كالنبي الذي يتبعه مئات الملايين من الناس يتبعونه على دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في ذلك وقال إني مباه بكم الأمم يوم القيامة. لذا فالإقدام على الزواج من الرجال والنساء أفضل من نوافل العبادة، لأن هذا عبادة اجتمع فيه عبادات كثيرة، وأفضل من التفرغ أو تأخير الزواج من أجل الدراسة أو طلب العلم، بل الإقدام على الزواج كلما أمكن فهو أفضل. ومن لا شهوة له نوافل العبادة أفضل له. رجل لا شهوة له ولا يؤمل فيه النسل، إن من لا شهوة له لا إنجاب، فهو إذا تفرغ لنوافل العبادة قد يكون خيرا له، لأنه ربما تزوج بامرأة يكون عندها شهوة ورغبة في الرجال فيحبسها عما تتوق نفسها إليه ويمنعها، ويكون مانعا لها مما أباح الله لها. وربما أثم بتحريك شهوة زوجته وعدم إشباعها، فلذا قيل من لا شهوة له ولا رغبة له في النكاح نوافل العبادة أفضل في حقه، لأنه أنفع له وأسلم له من الإثم. ويجب النكاح على من يخاف زنا بتركه ولو ظنا من رجل وامرأة. على من يجب النكاح كما تقدم، يجب على من يخاف على نفسه الزنا، تدعوه نفسه، نفسه تفكر في هذا لو حصل له، فهذا يجب عليه أن يتزوج، ويحرم عليه أن يبقى بدون زوجة ما دام أن نفسه تحدثه في أنه لو يسر له الزنا لفعل، فيجب عليه حينئذ أن يتزوج، وبتركه يأثم. ولو ظنا، ولو كان يظن أنه يقع في الحرام وجب عليه أن يتزوج، ولو لم يتيقن أنه يقع وإنما ظن وخاف أن يقع في الحرام، نقول يجب عليك أن تتزوج. كذلك يجب على المرأة إذا خافت على نفسها الوقوع في الزنا فيجب عليها أن تتزوج، ويحرم عليها البقاء بدون زوج ما دامت تخاف على نفسها الوقوع في الحرام. لأنه طريق إعفاف نفسه وصونها عن الحرام، ولا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه. لأنه طريق إعفاف نفسه وصونها عن الحرام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ومن يخشى على نفسه الوقوع في الحرام وجب عليه أن يفعل الأسباب التي تمنعه من ذلك وهو الزواج. فالزواج طريق إعفاف النفس وطريق لصونها عن الوقوع فيما حرم الله، ولا فرق بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه كما تقدم. فالمراد بالباءة هو القدرة على مؤونة الزواج، وأما القدرة على الإنفاق مستقبلا فهذا إلى الله جل وعلا. لا تقول أنا أقدر الآن على الزواج لكن أخشى أن يأتي علي يوم لا أستطيع أن أغدي زوجتي أو أعشيها أو أجد لها البيت المناسب، أقدم على الزواج ووكل المستقبل إلى الله جل وعلا. ولا يكتفى بمرة بل يكون في مجموع العمر. ولا يكتفى بمرة، زواج مثلا شهر أو شهرين ثم يطلق ويقول أنا فعلت الواجب وسلمت من الإثم الآن، ما يكتفى أن يتزوج وقتا أو شهرا أو سنة أو سنتين أو 10 سنوات، بل الزواج في مجموع العمر. المؤلف رحمه الله يبين أن المراد بأنه واجب ليس واجبا أن يعقد على امرأة ويدخل عليها ثم يطلق بعد ذلك أو يقول أنا سلمت من الإثم تزوجت فعلت السنة. نقول فعل السنة والاستمرار في هذا كما كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. ويحرم بدار حرب إلا لضرورة فيباح لغير أسير. ويحرم بدار حرب، متى يحرم النكاح؟ يحرم إذا تزوج المسلم بدار كفار هم حرب لنا، لأنهم يخشى منهم على أولاده، فلذا يمنع من كان في بلاد أهل الحرب أن يتزوج عندهم. فإذا خشي على نفسه الوقوع في الحرام وهو في بلاد حرب فنقول يباح لك الزواج حينئذ، لأن نخشى عليه الوقوع في الحرام ولا نحب منه أن يتزوج خشية أن يتسلط الكفار على أولاده أو يتسلط على زوجته، فتنازع الأمران فقلنا إن استطعت الصبر على عدم الزواج فهو خير لك، وإن لم تستطع فيباح لك، إلا إن كان الرجل أسيرا وزوجته أسيرة أو هو أسير وزوجته طليقة فيحرم عليه حينئذ أن يتزوج، لأنه ما دام أسير فالكفار متسلطون عليه ولا يؤمنون على أولاده كما لا يؤمنون على زوجته. ويسن نكاح واحدة لأن الزيادة عليها تعريض للمحرم. قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ويسن نكاح واحدة إن كفته، وإلا فيتزوج اثنتين أو ثلاث أو أربع، كما قال الله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم أو رقيقة. إذا خاف على نفسه الوقوع في الميل فعليه أن يقتصر على واحدة، أما إذا لم يخف على نفسه هذا فله أن يتزوج اثنتين أو ثلاث أو أربع، ولا يزيد المسلم على أربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم من الكفار ومعه أكثر من أربع أن يمسك أربع ويسرح سائرهن. فقد أسلم بعض الكفار وعنده عشر نسوة وبعضهم عنده ثمان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك أربعا ويسرح ما سواهن، لأنه لا يجوز للمسلم أن يمسك أكثر من أربع. والله جل وعلا يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. يقول لا تستطيعوا أن تعدلوا، فالعدل من جميع الوجوه متعذر على ابن آدم، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، الواجب على المسلم أن يعدل فيما يستطيعه من نفقة وكسوة ومبيت وقسمة وغير ذلك. وأما ميل القلب والرغبة بالشهوة فهذا شيء لا يملكه وليس بيده فلا يلزمه العدل فيه. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك. فكان يقسم عليه الصلاة والسلام ويعدل بالشيء الظاهر الذي يستطيعه، وهو أفضل الخلق وهو أعدلهم عليه الصلاة والسلام. يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فكان عليه الصلاة والسلام يحب عائشة رضي الله عنها أكثر من حبه لبقية نسائه. والله جل وعلا يخبر بأن العدل من جميع الوجوه متعذر، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل، لا تميلوا كل الميل. فالميل الممنوع هو فيما يستطيعه الإنسان، والمعذور فيه هو ما لا يستطيعه. دينة لحديث أبي هريرة مرفوعا: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ويسن لمن أراد زوجة أن يتحير الدينة، لأن الدينة دينها يمنعها من أن تؤذيه، يمنعها دينها من أن تشق على زوجها، يمنعها دينها من الوقوع في الحرام، يمنعها دينها من كل ما يغضب الله جل وعلا، يحملها دينها على أن تطلب رضا زوجها، يحملها دينها على أن تبتعد عن كل ما حرم الله عليها. وقد رغب عليه الصلاة والسلام في اختيار المرأة الدينة الصالحة، والمرأة الدينة الصالحة تنشئ ذريتها على الصلاح والتقى ومحبة الله والإحسان إلى الغير، والمرأة الفاجرة الفاسقة تنشئ أولادها على ما نشأت عليه والعياذ بالله. ويخبر صلى الله عليه وسلم برغبات الناس وميولهم نحو الزواج، فقال: تنكح المرأة لأربع، يعني لخصلة من أربع. فالناس متفاوتون: رجل له طمع في المال يخطب هذه المرأة لأن عندها مال، فهو راغب في مالها وإن كانت قبيحة وإن كانت ليست بذات نسب وإن كانت فاسقة فاجرة، لا يبالي ما دام عندها مال فهو هدفه، وهذا مذموم. ولحسبها، بعض الرجال يحرص على أن يقال فلان نسيب لفلان، النسيب ذا الحسب، وتزوج بنت فلان، ولا يهمه تكون بنت فلان مثلا جميلة أو دينة أو بخلاف ذلك، لا يبالي، المهم أن يقال إنه تزوج بنت فلان ابن فلان. والحسب قيل المراد به العراقة في النسب، وقيل المراد به الخصال الحميدة للرجل التي يحمد عليها، يقال فلان حسيب وإن لم يكن ذا نسب عريق لكنه ذو مكارم أخلاق وصفات طيبة، ويراد به النسب، يقال فلان حسيب أي ذو نسب معروف مشهور، ولجمالها. وبعض الرجال يحرص على المرأة الجميلة وإن كانت سيئة الخلق، وإن كانت فاسدة الدين، وإن كانت ليست بذات حسب ولا نسب، لا يبالي، المهم أن تكون جميلة، مظهرها جميل، وهذا مذموم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من خضراء الدمن، إياك وخضراء الدمن. خضراء الدمن هي النبتة الصغيرة التي تنبت في المزبلة، إذا نزل المطر نبتت نبتات خضراء، أول ما تطلع تخرج خضراء جميلة، لكن سرعان ما يحرقها أصلها لأنها في زبل بالسماد المحرق. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة الجميلة في بيت السوء. لا يحرص، لا يقدم الرجل على الزواج من امرأة لأنه رآها جميلة، يقال له مثلا أمها فاجرة، أبوها ذو فسق وفجور، أهل بيتها لا يعرفون الصلاح، يقول لا يهمني، أنا يهمني أن تكون جميلة، شكلها جميل. هذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولدينها، الرجل وبعض الرجال يقدم على الزواج بهذه المرأة لأنها دينة، هذا أهم ما عنده، أن تكون مستقيمة دينة حافظة لنفسها، ولا يهمه أن تكون من بيت غني أو فقير، لا يهمه أن تكون منسوبة إلى فلان أو علان، لا يهمه أن تكون جميلة أو غير جميلة، المهم أن تكون دينة. وهذه هي الصفة التي أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: رغبات الناس في النساء تتفاوت. شخص يرغب في المال، وشخص يرغب في الحسب والنسب، وشخص يرغب في الجمال جمال الصورة، وشخص يرغب في الدين. فاظفر، هذه نصيحته صلى الله عليه وسلم ووصيته، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ومعنى تربت يداك، لزقت يداك في التراب، وهذا كناية عن الفقر، وهذه من الألفاظ التي يؤتى بها في لسان العرب ولا يراد معناها، وإنما يراد منها الحث على ما يؤمر به، يعني احرص على ذات الدين، احرص على ذات الدين. فإن انضم إلى صفة الدين صفة من الصفات الأخرى فحسن، لكن ليكن همك الدين، صفة الدين. نعم. أجنبية، لأن ولدها يكون أنجب، ولأنه لا يؤمن الطلاق فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم. ويحسن أن تكون أجنبية، يعني ليست ابنة العم ولا ابنة الخال ولا ابنة العمة ولا ابنة الخالة، ليست من أقاربه. لما؟ لأمرين، ولا بأس بزواج الأقربية القريبة، لا يمنع من ذلك، لا يمنع من ذلك شرعا، لكن إذا تيسر كونها بعيدة فهو أولى. لما؟ لأمرين. أولا، قالوا إن ولد البعيدة أنجب، لأنه يجتمع الماءان، ماء من هذه القبيلة وماء من قبيلة الأخرى، فيكون الولد أنجب وأذكى، بخلاف ما إذا تزوج ابنة عمه أو ابنة خاله أو ابنة عمته أو ابنة خالته، هذه قريبة وأصلهما من شيء واحد، هو وزوجته أصلهما من أب أو أم واحدة، فكلما كانت من قبيلة أبعد فهو أولى وأحرى لنجابة الولد من ناحية. الناحية الثانية أنه أحرى لقبول كل واحد من الزوجين للآخر، لأنه كلما كان أحدهما بعيد عن الآخر يقبله صاحبه أكثر ويميل إليه، بخلاف ما إذا كان كل واحد منهما يعرف صاحبه من الصغر كثيرا ما يحصل بينهم عدم الاحترام المتبادل. أمر آخر وهو أنه لا يدري الإنسان في زواجه هذا هل يوفق أو لا يوفق، ربما لا يوفق في زواجه فيحصل الطلاق، فإذا حصل الطلاق يكون طلق من؟ طلق ابنة عمه، فتحصل القطيعة بينه وبين عمه وبين الأسرتين، أو طلق ابنة خاله أو ابنة خالته أو ابنة عمته فتحصل القطيعة. فكلما كان أبعد فهو أولى، لأنه من ناحية أنجب للولد وأقرب إلى الاحترام فيما بينهما وأبعد عن قطيعة الرحم لو صار بينهما خلاف. بكر لقوله عليه السلام لجابر فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، متفق عليه. ويحرص على أن يتزوج البكر، والمراد بالبكر هي المرأة التي لم يدخل عليها زوج. البكر هي المرأة التي لم يدخل عليها زوج قبل زوجها، فإذا كانت بكرا يكون ميولها ورغبتها ومحبتها لهذا الزوج الذي عرفته وألفته، فإذا كانت قد تزوجت من قبل بزوج آخر قد لا تألف الآخر الأخيرة لأنها تميل إلى الأول، أخذ الأول شيئا من قلبها ومن حبها ومن ميولها، فكلما كانت لا تعرف إلا هو فهو أولى وأحرى. ولقوله صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنه لما رأى عليه أثر الزواج قال تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال ثيبا. قال عليه الصلاة والسلام فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. فذكر جابر رضي الله عنه أن والده عبد الله بن حرام استشهد وترك بنات له، فجابر رضي الله عنه فضل أن يتزوج ثيب من أجل أن تكون امرأة كبيرة تقوم على أخواته، ولم يرغب أن يحضر لهن فتاة صغيرة بكر تكون مثلهن وعلى مستواهن، فرغب أن تكون زوجته امرأة كبيرة لترعى شؤون أخواته ولتقوم عليهن. فوجهة نظر عبد الجابر رضي الله عنه حسنة، فإذا لم يكن الرجل ملاحظ أمرا آخر فإقدامه على الزواج بالبكر أولى، وإذا كان عنده أطفال وأولاد صغار ويحب أن يختار لهم امرأة صالحة كبيرة تتولى شؤونهم وترعاهم فيؤجر بذلك. فهلا بكرا، وكلمة هلا ترغيب، لما لم تتزوج أو ليتك تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك. وهو عليه الصلاة والسلام يقول هذا القول، يرغب جابر بن عبد الله بالزواج بكرا، وهو لم يتزوج عليه الصلاة والسلام بكرا سوى عائشة رضي الله عن أمهات المؤمنين جميعا، كلهن ثيبات ولم يتزوج بكرا إلا عائشة رضي الله عنها، وزواجه صلى الله عليه وسلم لم يكن لجانب الشهوة والميل الجنسي، وإنما لمصالح عظيمة عليه الصلاة والسلام، فلذا تزوج بثيبات ولم يتزوج بكرا سوى عائشة. ولود أي من نساء يعرفن بكثرة الأولاد، لحديث أنس يرفعه: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، رواه سعيد. ولود يقول يحرص، ينبغي لمن أقدم على الزواج أن يحرص على بكر ولود. قد يقول قائل: كيف يعرف أنها ولود وهي بكر لم تتزوج؟ يقول: يعرف هذا بنسائها، إذا كانت أمها أنجبت عددا من الأولاد، أختها أنجبت عددا من الأولاد، خالاتها، عماتها، لأن بعض البيوت تكون مشهورة نساؤهم بكثرة الإنجاب، وبعض البيوت تكون نساؤهم مشهورة بقلة الإنجاب، تأتي بولد وتأخذ عليه 3-4-5 سنوات، كما تقدم لنا في مدة الحمل فيما تقدم، بعض النساء تحمل بالمولود 4 سنين و8 سنين. فتعرف الولود ببيتها وأسرتها، فكلما كانت الأسرة مشهورة بكثرة الإنجاب فيرغب المرء في الزواج من هذا البيت رغبة في كثرة الأولاد. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت امرأة إلا أنها لا تلد. فقال عليه الصلاة والسلام، فقال: هل أتزوجها؟ فقال: لا. ثم عاد إليه مرة ثانية وقال له هذا القول، فقال له الرسول: لا. ثم عاد المرة الثالثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة.